بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. Me. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا ولكن أكثرهم لا يعلمون إن المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين